صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في بعض الأحيان قد يأتي المشتري إلى البائع فيقول: أريد السلعة الفلانية، ولا تكون هذه السلعة موجودة في المحل، فيقبض منه الثمن أو بعضه بحيث يحضر له السلعة في الغد. هذا لا يجوز إلا إذا أحضر السلعة، يتفاوضان. إذا أحضر السلعة تفاوضان عليها، أما قبل أن تحضر السلعة هذا لا يجوز، لأنه يبيع ما لا يملك. يقول أحسن الله إليكم في تتمة سؤاله: بعضهم يفتي بأن هذا من السلم علما لا، ما هو من السلم. السلم مؤجل وهذا ما هو مؤجل، والسلم مضبوط بالوصف وهذا ما هو مضبوط بالوصف. السلم تسلم القيمة كلها في مجلس العقد، وهذا ما يسلم قيمة حتى تحضر السلعة. نعم.